انقلبت الامور والموازين عند كثير من المسلمين. دلوقتي احنا بنغضب ليه؟ لما كنا بنلعب مع الجزائر نغضب للكرة، غضبنا للكرة. انظروا الى الامة، انظروا الى الامة ومحالفها، انظر الى الذل والهوان الذي نحن فيه. دولتان عربيتان مسلمتان كبيرتان وشعبان عريقان موحدان لله الواحد القهار، يغضبان الشعبان يغضبان، دولتان اثنين يغضبان من اجل اي شيء؟ من اجل قطعة بلاستيك كرة، والاطفال في الشوارع وشاشات العرض في كل مكان، والاطفال تكبر والبنات الجامعيات تهتف وترفع الاعلام. امة هزيلة، امة مهينة. اضحكنا اليهود علينا في اسرائيل، استهزأت اسرائيل بنا ووسائل الاعلام في اسرائيل تضحك وحق لها ان تضحك، وتهزأ وحق لها ان تهزأ، وتلعب وحق لها ان تلعب. تستهزئ بامة يدنس عرضها ويراق دمها وتذبح اطفالها وتصرخ امهاتها وارضها مغتصبة ودماؤها مراقة والجرح ينزف. هذه افغانستان، وهذه باكستان، وهذه هي العراق التي مات فيها الالاف والملايين، وهذه هي لبنان، وهذه هي اليمن، وهذه هي فلسطين، وهذه هي السودان، وهذه هي الشيشان، وهذه هي كشمير، وهذه هي دول الفلبين. في كل مكان دم يراق، عرض يغتصب، مساجد تهدم، ام تصرخ، ام تصرخ تنادي، ام تصرخ تنادي على الشباب والرجال تقول وا محمدا واسلاما ومعتصما وصلاحا. قم يا صلاح الدين من قبرك، قم يا صلاح الدين من قبرك، قم قم يا صلاح الدين. فلقد ماتت الامة ووضعت رأسها في الرمال. تغضب الامة من اجل كرة؟ اي كرة؟ لعنة الله عليها. اي كرة هذه؟ اي كرة هذه يا ابن محمد؟ يا ابن محمد تلعب الكرة؟ تلعب الكرة؟ اي كرة هذه؟ امك يهودي كلب نجس، نجس ينجس عرضك في الارض المقدسة. اخته في سجون اليهود تغتصب وانت تلعب الكرة. انها الحقيقة المرة. قد يقول قائل عني انني اتشدد، لا، انه ليس تشددا، انها المرارة التي تمنع القلب وتحرق الاكباد، لكن كثيرا من الناس لا يشعرون. لقد اسمعت لو ناديت حيا، لقد اسمعت لو ناديت حيا، لقد اسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. من يستيقظ؟ من يقوم؟ من يغضب لربه؟ تغضب الامة من اجل الكرة. ايها اليهود، انا اقول اليهود من هذا المكان، افعلوا ما شئتم بهذه الامة، افعلوا ما شئتم ايها اليهود، ايها الامريكان، افعلوا ما شئتم ايها الامريكان، ايها الغرب الكافر، افعل ما شئت ايها الغرب الكافر، فان الامة نائمة غافلة لاعبة لاهية نائمة سائية تلعب الكرة ويأكل بعضها بعضا. غضب لله، غضب مذموم عندما يكون لنفسه، غضب لله ولرسوله ولقرآنه ولدينه ولعرضك ولأرضك ولمقدساتك ولدماء المسلمين، هذا غضب واجب. فرض عليك ان تغضب.